هل يجوز استخدام الجن المسلم في أعمال الخير؟ الشيخ عثيمين قال يجوز، أما طلب استخدامه فلا يجوز، ولو قال به الشيخ ابن تيمية ماشي كده. وأما لأن الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله، فلا يجوز أن نسأل غير الله قضاء الحاجات، وهذا فتح باب شر عظيم جدا. وقد قال عز وجل أنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك أنه إذا نزل أحدنا منزلا أن يقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، بدلا من أن أعوذ بعظيم هذا الوادي من سفهائه التي كان يقولها أهل الجاهلية. فهذا في الخير، لو أحد يزعم بقول استخدام الجن ليه، وبعدين اللي يجوز المسلم يجوز ليه الكافر؟ هل يجوز أن استخدم الكافر في الخير؟ العبد البشر الكافر هستخدمه في الخير يجوز ولا لا؟ هجيبه أجير، اشتغل عندي أجير، ايه المشكلة؟ ما انت ايه الفرق بين المسلم والكافر في هذه القضية؟ ده خداع. ولذلك قضية الجن المسلم والجن، ما بنقول الأصل انه لا يجوز ان يسأله قضاء الحاجات ولا يسأله عن المغيبات، اما ان يعني ينتفع بما يفعله الجن من غير طلب فهذا الذي يعنيه شيخ الإسلام، وقد ذكرنا ذلك في شرح رسالة الفرقان وفصلنا هذه المسألة، إن الجن لو هو عمل حاجة أنا أنتفع بها، يمكن أن أنتفع بها من غير طلب مني أنا أسأل ولا سؤال، يبقى جاهز أن أنتفع. ده معنى الاستخدام. يعني لقينا الجن على سبيل المثال من نفسه كده جاب السحر مثلا أو الشيء التائه وجابه أحضره من غير ما أطلبه، واخبله واحد خلاص ماشي مش هيجيبه خلاص، أنا بتكلم على واحد عمل خير ماشي كده، افترض أنه هو قال له ذلك من غير طلب، أنا بتكلم بقول إيه اللي ممكن يحصل، ممكن يحصل حاجة زي كده يجيبه له الشيء التائه من غير ما يعمل. ما هو الجني أتى قال أنا أتيك به قبل أن تقوم من مقامك، يقدر الجني على ذلك، وقد يرى مسلما مثلا مضطرا وشايف جنين تانيين هم اللي سارقين الحاجة يوم يجيبها منهم ويوديها. لا ده أنا بتكلم على إن ده في طاقة الجن يمكن أن يفعل ذلك، إن ده يقدر الجن يعمل كده. نعم، فلو فعله من غير أن نطلب جاز، أما أن أسأله أنا أن يفعل لا، هذا باب خطير.